الآية، والله أني ما أحفظ رقمها بالضبط. لا هذا الحصر يا شيخ، انا كنت سابق متدين دين وبعدين فرقت، يعني ما ابي استخدم الدين بالراحه، وانا ابغى ابرر ذمتي، ما ادري بالراحه فايش الطريقه حتى اني ابرر ذمتي من الشيخ. ما تعرفين هم ما اعرف وين راح، وين راح؟ يعني انا مثلا انا بعدت عنهم وما ما ادري وين راح، سالت عنهم ما حصلت. ايوه، فانا يا شيخ ابغى ابرر ذمتي. ما حصلتي لهم ورثه؟ ما حصلتهم ابدا، وين راحوا ما ادري. ابغى ابرر ذمتي يا شيخ. لهم اقارب ولا ادري عنهم؟ ما ادري عنهم فين راحوا. فايش الطريقه اللي ابرر ذمتي طال عمرك؟ اقول الطريقه ممكن تصدقين بالدين على فقراء على نيتهم، ولكن لو جاءوا يطلبون الدين يوما ما لازم تدفعين له. يا شيخ انا متاكد اني يعني ما في طريقه ادل عليهم، فهل اني اجوز ان امسكها عنهم يعني؟ تبقين عنهم. ولكن لو جاءوا يوما ما وطلبوا حقهم ما يكفي، هذه تعطينهم اياه. من صاموا على اساس يطلب فضل الاسرى والمعراج حرام. نعم، لانه بدعه. ثالثا اقول اللي بيطوله يكسر، يا ما هم معدود، ما هم محصورا، يعني لا باقي بو ساعتين. اذا باقي مثلا ساعتين على نهاية الليل على اذان الفجر الثاني، اي باقي ساعتين ساعة ونص، هذا حروة اخر الليل. والاسحار اللي ذكر الله عز وجل وقتها قصير، وبالاسحار هم يستغفرون اذا طلع الفجر الاول، هذا السحر، يعني قبل اذان الثاني بمقارب نص ساعة. أقول قولتنا آمين معناها استجب يا رب. شوف هاي المعنى، وش معناها استجب يا رب؟ يعني احنا دعينا هذا الدعاء، يعني سورة الفاتحة أولها ثناء على الله. وشو كتابه ذا؟ أقول وشو هالكتاب بس؟ أقول ما لمن الكتاب؟ وش مرجعه؟ كل القرآن علاج. علي ما هو اول صلاه كيف؟ ما هي اول صلاه صلاها الرسول بعد نزول الوحي؟ بعد ايش؟ بعد نزول الوحي لي. بعد يعني ما عرف الصلاه وعرف الصيام. ايش ما هي اول صلاه الرسول قبل تفرض الصلاه؟ وهو له تهجد كما في أول سورة المزمل، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا قبل فرضية الفرض، يعني أول صلاة هي أي تهجد. في موضع صلاها؟ أي موضع؟ في موضع مكة. مكة؟ أي والفريضة أول ما صلاها مكة، صلاة الفرض فريضة مكة.